السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب ركني النكاح وشروطه. احنا وقفنا في المرة السابقة عند آخر كلام ويصح العقد، وذكرنا وسن العقد مساء يوم الجمعة، ويصح العقد مع تحريم الخطبة، لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. يعني الخطبة على خطبة المسلم تصح العقد مع حرمة الخطبة. ولا وعن مالك وداود لا يصح العقد، والراجح إن هو يصح. كحديث لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الرجل الخاطب الأول أو يأذن له. والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها، الإجبار هيجي إن شاء الله. في قد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، وعن أم سلمة لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطبني وأجبته. ويسن عقد مساء يوم الجمعة، لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا أمسوا بالإملاك فإنه أعظم البركة. ده موضوع حديث ضعيف يعني. ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فيستحب. ويسن أن يخطب قبله بخطبة، خطبة ابن مسعود، إنه كان إذا حضر عقد النكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركه، يعني من السنة يعني. وهذا على طريق المبالغة في استحبابه لا على إيجابه، قال في الشرح وليست واجبة. طيب، باب ركني النكاح وشروطه. ركن النكاح الإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي، يقول إيه زوجتك ابنتي، ده إجاب. العريس يقول إيه قبلت، ده قبول. أو من يقول مقامه، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقول سيد لملك يملكها أعتقتك. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج، مرتبين الإجاب الأول وبعدين القبول. ويصح النكاح هزلا وتلجئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والنكاح والرجعة. حسن، حديث حسن. وبكل لسان من عاجز عن عربي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بأي لسان، لأن ولا يلزم تعلم أركانه بالعربية لأن النكاح غير واجب، فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته. وقال الشيخ تقي الدين ينعقد بما عده الناس نكاحا، لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. الأخرس تصح إشارته. شروطه خمسة. إيه هي بقى شروط النكاح؟ من أهم شيء في دراسة النكاح شروط النكاح، ده أهم حاجة. شروط النكاح خمس شروط. الأول تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيرها. يبقى لازم فلان تزوج فلان، تزوجت فلانة، زوجتك ابنتي فلانة الفلانية. الشرط الثاني رضا الزوج، رضا الزوجين، رضا الزوج المكلف ولو رقيقا، رضا الزوج المكلف البالغ العاقل. فيجبر الأب للجد غير المكلف، يبقى هنا في حاجة اسمها ولاية إجبار. إجبار يعني ممكن يزوجه دون رضاه. مين بقى؟ الأب غير المكلف من أولاده، لأن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا لزيد فأجازه جميعا، والبالغ المعتوه في معنى الصغير. فإن لم يكن أب فوصي الأب، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة يجبره لحاجة. ليه بقى؟ لأنه فرضنا واحد معتوه ليس له اختيار، مين اللي يجوزه؟ ولو رضي ورضي، لو رضي، لأن رضاه غير معتبر. ولا صح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، يعني هو مين اللي، مين بقى؟ الأب والوصي والحاكم، هم دول اللي يجوزوه. ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر، ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب. يبقى يشترط رضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، دي ما ينفعش هو يجرها. شرط رضاها، لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط في ثيوبتها ويسن مع بكارتها. كحديث أبي هريرة مرفوعا لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. كده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اشترط إذنها. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وخص بنت 9 لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة ضعيف. فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها مع في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. قال إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في الثيب قول الحسن، وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال ابن عبد البر: وحديث مجمع على صحته. فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، دون 9 سنين، وبكرا ولو بالغة في الشرح. يبقى هنا في بكر صغيرة يجوز إجبارها بالإجماع، بكر بالغة فيها روايتين والراجح إنها لا تجبر. الكبيرة بكر، البالغة الثيب لازم إذنها. وبكرا ولو بالغة، وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين إذا وضعها في كفاءة. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى: واللائي لم يحضن وتزوجت عائشة يا بنت 6 سنين. وقدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. تزوجها وهي لسه في اللفة. وفي البكر البالغة روايتان، بكر بالغة بقى هل يجوز لأبوها أن يجبرها؟ روايتان، إحداهما له إجبارها، وده مذهب مالك والشافعي لحديث الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. الثانية لا يجبرها، وده الصحيح إن هو لا يجبرها، ولا ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، لقوله تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها. اليتيمة في حجره، ليس هو أبوها، وليس لغير الأب أن يجبر إلا وصي أبيها، وإذن السيب الكلام، وإذن البكر الصمات، في قول عامة أهل العلم: السيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها. قالت عائشة: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صماتها، وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبو هريرة: فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة: فلان متقدم لك. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلف. ده أول شرط، الرضا، رضا الزوجين. أول شرط بعد الرضا تعيين الزوجين، أول شرط. تاني شرط الرضا. تالت شرط الولي. الولي شرط مختلف فيه. الجمهور على أنه لا يصح إلا بولي، وأبو حنيفة قال يجوز بلا ولي، في خلاف بين العلماء فيه، ولكن الولي نص عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وعن عائشة مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، ولأن المرأة غير مأمونة على بضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها، فلم يجوز تفويضه إليها كالمبذر في المال. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. روي عن عمر وعلي وغيرهما، وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وعن عكرمة جمع ضعيف، عن عكرمة: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأن نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته، لو كان هي لها كانت راح تتجوزت من غير إذنه، فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه ذلك. وشرط في الولي ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين، أبوها يبقى مسلم، وعدالة ولو ظاهرة، عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. صحيح موقوف. وعن ابن عباس: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويوم امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل. ضعيف. ورشد، وهو الرشد بقى يعني ولي رشيد، معرفة الكفء ومصالح النكاح، والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا. هنا بقى الرشد يعني الراجل يعني ايه رشيد؟ يعني يعرف الأكفاء ده كفء ولا لا، ومصالح النكاح، والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا، فابنها وإن نزل، يقدم الأقرب في الأقرب. يبقى الأب ده ترتيب الأولياء، الأب وبعدين الابن. لحديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت ابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله، ده ضعيف. قال أثرم: قلت لأبي عبد الله في حديث عمرو بن أبي سلمة حين زوج النبي أمه أم سلمة، ليس كان صغيرا؟ قال: ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصابتها، فقدم على سائر العصابات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصب تعصيبا. وبعدين فالأخ الشقيق فالأخ الأب، يبقى الأب الأول وبعدين الابن وبعدين الأخ، ثم الأقرب فالأقرب كالميراث إرث، لأن إحنا بحال مواريث، العم وبعدين ابن العم وهكذا في العصابات. طب ما لقيناش خالص السلطان ولي من لا ولي له، ثم السلطان أو نائبه، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، ملهاش ولي خالص، يبقى ذو سلطان في المكان، عمدة، رجل له وجاهة. فإن تعذر وكلت من يزوجها، قال الإمام أحمد في دهقان، قال يعني عمدة يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. أبوها مش موافق وأخوها موافق، لا، أبوها الأقرب ما ينفعش يجوزها بدون. ومن العذر يعني فرضنا بقى في عذر في عدم أخذ إذن أبوها، من العذر غيبة الولي فوق مسافة سفر، قصر، راجل غايب مش عارفين نوصله، أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه، أو يمنع من بلغت 9 كفءا رضيته، وهو بقى أبوها يعضلها، يمنع امرأة كف هي ترضى. طيب فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه، أحكام الولي بقى، سواء كان الولي حاضر أو غائب، مجبر أو غير مجبر، وله يعني الولي أن يوكل بدون إذنها، لأنه إذن من الولي، لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه. غير المجبرة اللي هي ثيب على المذهب، بالغ ثيب على المذهب، وعلى الراجح بكر أو ثيب، ده اسمها غير مجبرة، لابد من إذنها للوكيل بعد توكيله. يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي، ماشي. ويصح توكيل الفاسق بالقبول، ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت. بيقول ابوها بقى، بيقول لواحد زوجها اللي انت شايفه، وتقيد بالكفء. ان رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: اذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعلي. فزوجها عثمان بن عفان ومقيدا، يتقيد بالكفء ومقيد، فزوج زيد. ويشترط قول الولي او وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان. وقول وكيل الزوج: قبلته لموكل فلان أو فلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، وصي الولي هيموت فوصى، فكأنه وكيله وهو بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر أو أنثى، وعنه ليس له الوصية بذلك في الإجبار يعني، وده الراجح. إن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد. هنا بقى لها أخين ملهاش أب، ولها أخين، والأخين دولت مستويين معاها في كل درجة، يعني أخين شقيقين، واحد موافق والتاني مش موافق، هل يجوز لأحدهما أن يعقد النكاح؟ نعم، صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره، إن أذنت لأحدهم تعين، قالت له أنت اللي تجوزني والتاني لأ، لم يصح نكاح لعدم الإذن. قال في الشرح: وإذا كان لها وليان فإن أذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين، وعلم السابق منهما في النكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرف العقد. هو بقى أبو العروسة وعم العريس، هما الاثنين يتولى طرفي العقد بنفسه، ويكفي زوجت فلانا فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له. روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصارت زوجة له، وإن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهد. الشرط الرابع وجود شاهدين، شهادة، ده برضو شرط مختلف فيه. ذهب مالك لأن الشهادة ليست بفرض، بل يكفي الإعلان والشهرة. شهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين، شروط الشهداء يعني الشهداء الشاهد، مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما. اشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عائشة: لابد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين. ضعيف، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد. وحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح سر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجم. ضعيف. الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزوم النكاح. الكفاءة شرط لزوم وليس شرط صحة. قال في الشرح وهو صح وقول أكثر أهل العلم، قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره، وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب. وقال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما من كان أحمر روميا أو أسود حبشيا، لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول أو فعل، وكذا لأوليائها، ولو رضيت أو رضى بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. ماشي، لو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. هنا بقى امرأة تزوجت وزالت الكفاءة بعد العقد، كأنها عتقت بقت حرة وهو بقى عبد، لها الفسخ. في رواية تانية ان الكفاءة شرط في صحة النكاح، والراجح ان هو ليس شرطا. الكفاءة المعتبرة في خمس اشياء: في الدين فلا تزوج عفيفة بفاجر لانه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته فليس كفءا لعدل. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وعن أبي حاتم المزني مرفوعا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تاني حاجة الصناعة، يعني الحجام والكساح والزبال والحاك وغير ذلك ممكن يتعارض في الكفاءة. ثالث حاجة الميسرة، المال غني أو فقير بحسب ما يجب لها، فلا تزوج موسرة بمعسر. الرابع الحرية، فلا تزوج حرة بعبد. الخامس النسب، فلا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية، لكن لو رضيت خلاص. قال سلمان الجليل: إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم كذلك، لأن المقداد ابن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة. هنا بقى المحرمات في النكاح لها أسباب في نوعين: في حرمة أبدية وحرمة مؤقتة. الحرمة الأبدية بيذكرها النسب والمصاهرة والرضاع في أسباب، فهو بيقول هنا الأم والجدة من كل وجه، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والبنت ولو من زنا، وبنت الولد قال تعالى: وبناتكم، والأخت قال: وأخواتكم، وبنت ولدها، وبنت كل أخ وبنت ولدها، والعمة والخالة من كل جهة، قال تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت. الآية في سورة النساء هي الأصل في هذه المسألة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، إلا أم أخيه من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع فتحل، مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة. أم أخوه أو أخت ابنه، لأن أم أخوه ليست أمه من الرضاع، صح؟ أم أخوه ليست أمه من الرضاع، وأخت ابنه من الرضاع ليست بنته من الرضاع، ماشي؟ لأنه ما في الرضع فقط هو اللي عليه الحكم، كبنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وخالته. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع، يبقى ده النسب والرضاع، بقى تالت حاجة المصاهرة. أربع يحرم أبدا: ثلاث بمجرد العقد، لزوجة أبيه وإن علا، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وزوجة ابنه وإن سفل، وحلائل أبنائكم، أم زوجته. ثلاثة دولت بمجرد العقد: زوجة أبيه وزوجة ابنه وأم زوجته، أمهات نسائكم حماته. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها من نسب أو رضاع. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال في الشرح: سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره، وقول داود قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلافه. طبعا ده كلام مخالف يعني لإجماع العلماء. وقوله: اللاتي في حجوركم، خرج مخرج الغالب لا مفهوم لها، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم. وقول عامة العلماء: وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر، إن كان ابن 10 وبنت 9 وكان حيين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، يعني بالوطء يحرم عند الحنابلة كده، ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخل في عموم قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وده الراجح أنه هو حلال، وقول الشافعي خلافا لقول الجمهور. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، ماشي. فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، حكاه ابن المنذر إجماعا. قال تعالى: وأن تجمع بين الأختين، فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، فإن جهل فسخهما حاكم. واحد يتجوز أختين في نفس العقد بطلة، طيب واحد قبل التاني بس مجهول الأول فسخهما حاكم، إحداهم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. طيب، من ملك أختين أو نحوهما صح، وله أن يطأ أيهما شاء، وتحرم الأخرى. كذلك ملك اليمين، يحرم أن يجمع بين أختين في الوطء، يملكهم ولا يطأهما، من ملك أختين أو نحوهما صح الملك، وله أن يطأ أيهما شاء، وتحرم الأخرى، بقولها أن تجمعوا بين الأختين. اللي جمع هنا جمع سواء بالنكاح أو بالملك، بالوطء في الملك. متى تحل الأخرى؟ تحل حينما يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه أو تزويج، بعد استبراء. حالتين بس: يا إما يخرج عن ملكه ويبيعها، أو يزوجها بعد أن يستبرئها. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطئها إن كانت زوجة أو أمه، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها. واحد وطئ امرأة بشبهة أو زنا، دي هيعامل معاملة كأنها مراته في عدتها، لها ثلاث عدة، ثلاث حيضات، وهنيجي للعدة إن شاء الله، عدة المزني بها إن شاء الله. والراجح إن عدة المزني بها عدة استبراء رحم، حيضة واحدة. فهو هنا العدة يعني ثلاث حيضات، ووطؤها إن كانت زوجة أو أمه، زوجة أو أمه، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها، الموطوع بشبه بعقد أو وطء. وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إجماعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم تحت 10 نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال نوفل ابن معاوية: أسلمت وتحت 5 نسوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن. ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، ولمن نصفه حر جمع فأكثر جمع 3، ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، وإن ماتت تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، فإذا تابت وانقضت عدتها حلت شرط التوبة، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا الوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها وتزوجت بعبد الرحمن ابن الزبير: لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلته. والمحرمة حتى تحل من إحرامها، يعني ده في الإيه؟ في المحرمات بسبب طارئ. محرمة محرمة تحل، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والمسلم على الكافر: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، والكافرة غير الكتابية على المسلم. قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ويباح نكاح الحرائر أهل الكتاب بالإجماع. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا بشرطين: إن عدم الطول وخاف العنت، فيجوز له نكاح الأمة المسلمة حينئذ. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى قول ذلك لمن خشي العنت منكم، ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، اشتراطه على سيده، يعني قبل ما يتجوز له سيده ابن حر، أو الغرر، الغرور اللي هو الغرر للزوج، ظنها حرة ضحكوا عليه جابوا له أمة. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك. من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، إلا الأمة الكتابية يحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين. ما يحرم على الإنسان هو يتزوج الأمة الكتابية، إنما المؤمن من فتياتكم المؤمنات أو ما ملكت أيمانكم. هنا في فصل تاني اسمه، باب تاني اسمه الشروط في النكاح. الشروط في النكاح ده معناه إن هو اشترط شرطا في النكاح، ثم هذا الشرط يجب الوفاء به أم لا. بيقول: والمعتبر منها ما كان في صلب العقد، اختار الشيخ تقي الدين أو اتفق عليه قبله. شروط بقى ده قسمين: قسم صحيح لازم وقسم فاسد. قسم صحيح لازم للزوج ليس له فكه، كزيادة مهر، تقول له اديني مهر زيادة، أو نقد معين، أنا عايزة مهر بالدولار، أو يخرجها من دارها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، تقول له: لا أنا اشترط عليك المكان الفلاني، او لا يتزوج عليها، او لا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها، او ان ترضع ولدها، او يطلق ضرتها. كل هذا صحيح لازم ما عدا التطليق الضرة، الراجح ان هو حرام اشتراطه ولا يجوز الوفاء به. فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين. طيب القسم الثاني بقى نوعين: نوع يبطل النكاح، وهو ثلاثة أقسام: النكاح يكون فيه باطل، وفي النكاح صحيح والشرط باطل. إيه بقى الثلاث أقسام؟ أحدها نكاح الشغار، أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهم، أو يجعل بضع كل واحد مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. روي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرق فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، ما فيش مهر. النوع الثاني المحلل، أن يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها، باطل، حديث لعن الله المحلل والمحلل له، أو ينويه بقلبه فالنكاح باطل. يا إما يشترط بشرط تتجوزها وبعد ما تحلها تطلقها، أو هو اللي بيعمل كده ناويا، أو يتفق عليه قبل العقد، كل ده ما ينفعش. إن حصل ذلك صح ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة. فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه، يعني هو عايز نكاح رغبة، حديث ذو الرقعتين وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار ما بين من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة سموه ذو الرقعتين، فسأل عمر فلم يعطيه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا، فقال: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت. فأخبروه بذلك فقال: نعم. فتزوجها فدخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله، غلب على امرأتي. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، غلبت على امرأتي. قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين. قال: أرسلوا إليك. فلما جاء الرسول قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك. فقل: لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. فألبسته حلة، فلما رآه عمر قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال: تطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلق. قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. الثالث من النكاح اللي هو نكاح المتعة، أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا. قال ابن عبد البر: على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزعي في أهل الشام، والليث في مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. طبعا نكاح المتعة معروف كلام فيه يعني، وهو أن هو يتزوجها إلى مدة أو ينويه بقلبه، برضو باطل. بعض الشباب بيسافر بيبقى ناوي، بيسافر بره يعني، يبقى ناوي بقلبه أن هو يتزوج زوج متعة، يقعد سنة اتنين تلاتة أو حينما ينتهي يطلقها، أو يتزوج الغريب بنية طلقها إذا خرج، برضو ده من المتعة، أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجت. كل ده باطل، لأنه تعليق الزواج لازم يبقى منجز. تاني نوع من الشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد، كأن يشترط ألا مهر لها، لا نفقة، أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فرقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط، طبعا لأنه ينافي مقتضى العقد وهذا واضح. طب إن شرط مسلمة فبنت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبنت بخلاف، فله الخيار. هنا بقى في خلاف، له الخيار ليه؟ لأنه اشترط شرطا ولم يجده. هي في الأولاني، في الباب الأولاني ده، هي اللي اشترطت وهو لم يوفي، هو بقى اشترط في الفصل ده. إلا إن شرطها أدنى فبنت أعلى، شرطها كافرة كابول واحدة مسلمة، ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها، زيه بالظبط. والراجح إن لها الفسخ ما دام طلبت طلب، أو هو طلب طلب ولم يجب، فلها الخيار. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. حديث بريرة مشهور، إن هو إن هي كانت أمة وهو عبد، وبعدين هي بقت حرة عتق، فلها الخيار. فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها فده رضا، بطل خيارها، ولو جهلت عتقه أو ملك الفسخ بطل خيارها. والراجح إنه لا يبطل خيارها لو جهلت عتقها. باب حكم العيوب في النكاح. أقسام العيوب في النكاح أقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل، فلها الفسخ في الحال، وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. هنا بقى قسم اللي يختص بالنكاح بعيوب النكاح في الرجال: قسم الخاصة بالوطئ، قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ، إن كان عنينا بإقراره فلها الفسخ، ببينة فلها الفسخ. لا الفسخ بعد سنة هلالية، غالبا السنة دي تمر فيها الفصول وربما يتغير حاله، فإن مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ. قسم خاص بالنساء: كون فرجها مسدودا لا يسلك ذكر، أو به بخر رائحة منتنة، أو قروح سيالة، كونها فتقاء انخراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة لا توطأ يعني. التالت قسم مشترك وهو الجنون، ولو أحيانا جذام، برص، بقر، فم بصور نصور استطلاق بول أو غائط، فيفسخ كل عيب تقدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا، قال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك، كان له خيار. لا بغيرك عور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس، وذلك لأن لا يمنع كمال الاستمتاع. لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به وقت العقد. ده الشرط، الخيار ان هو يبقى وقت العقد مجهول، والعيب يزول لا يزول بعد العقد. والفسخ على الطلاق لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت، لأن ما فيش وطء، أو باعترافها بوطئه في قبولها. ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين، ولا يصح الفسخ هنا. وفي خيار الشرط بلا حاكم، لازم لو في عيب لازم يرجع الحاكم، لأن في خلاف. قاعدة بتقول العيوب اللي فيها خلاف ترجع للحاكم، والعيوب التي ليس فيها خلاف يحق الفسخ بدون حاكم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى، لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى كما لو ارتدت، ويرجع به على المغر اللي غره ياخد المهر منه. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، خلاص بقى مالوش حق في الرجوع لو مات. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولازم الفسخ إذا علم. تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان، كل طلاق كل نكاحهم صحيح. قال تعالى وامرأته حمالة الحطب، امرأة فرعون، ده كده نسب الايه النساء. يقرون الكفار على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، ولم يتعرض لهم في أنكحتهم مع علم أنهم يستبيحون نكاح المحارم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، قلنا قالوا لنا إحنا عايزين نعقد، حكمنا على حكمنا بإجاب وقبول وولي بنفس أنكحة المسلمين. طيب، وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. تمام، ولم نتعرض لكيفية عقده لما تقدم. لو أسلموا خلاص يبقى أنتوا إيه، لأن قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وعن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال الرسول أنها كانت مسلمة معي فردها عليه. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. هنا بقى أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، يبقى هنا في نكاح لا يقر الإسلام، أسلمت تحت كافر خلاص انفسخ العقد. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، هو هيبقى مسلم وهي هتبقى غير كتابية، يعني لا يحل له نكاح، ولها نصف المهر إن أسلم فقط دونها يعني، أو سبقها بالإسلام إن كان بعد الدخول، وإن كان ده قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة. يعني لو أسلم قبل الدخول نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقه، طب بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، نوقف اللي هيحصل بقى انقضاء العدة. فإن أسلم المتخلف يعني الزوج أو الزوجة قبل انقضاء فعل نكاح، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي عثمان صفوان حتى شهد حنين والطائف وهو كافر ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه. كلام واضح. إن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلم لا وكنا كتابيات، واختار منهن أربعا إن كان مكلف، وإلا فحتى يكلف يختار منهم أربعة. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتهن إلى أن يختار. ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ويحصل الاختيار بالوطء. فإن وطئ الكل تعين الأربع الأول، ويحصل بالطلاق، اللي طلقها تبقى متابعه، فمن طلقها فيها مختارة. والراجح إن هو ربما يبقى فاهم الطلاق ده معناه مفارقة. إن أسلم الراجح إن هو اللي طلقها ما تبقاش بتاعته، يبقى اختار الأخرى. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة، اختار ما يعفه إلى أربع، إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن، وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. طبعا الردة تفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة زي اللي فاتت بالظبط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.